قرر الهادي التوقف لزيارة صديق قديم يسكن في أجدابيا اسمه منصور، كان يسكن في شارع المجد. يعلم أن منصور أعاد أسرته إلى تونس قبل عام مضى، وأنه كان يستعد للعودة هو الآخر. نزل من سيارته ومضى إلى باب افتقد إلى الصباغة منذ زمن، قرع الجرس ولكنه لم يتلق ردا. لم ييأس، يحدث نفسه بأنه سيكون مؤسفا أن يعبر من أجدابيا دون اللقاء بمنصور العمودي. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. الحاجز الثالث، الحلقة الأولى. في شارع عمر بن الخطاب بالمدينة القديمة لبنغازي، كان الهادي بن عمار وجها مألوفا. هذا التونسي القادم من صفاقس يقيم في ليبيا منذ العام 80-900 و1000، حيث عمل في عدة مؤسسات فندقية، واستقر به المقام في بنغازي حاضرة الشرق الليبي في العام 90-900 و1000. تزوج الهادي من بنت عمه أم كلثوم في العام 88-900 و1000، أنجب ولدين. ارتبط الهادي وزوجته بعلاقات طيبة مع جيرانهم من الليبيين ومن الأجانب، وأغلبهم مصريون وسودانيون، يتبادلون الزيارات في الأعياد والمناسبات المختلفة. كان أجر الهادي من عمله كمسؤول في أحد فنادق المدينة يكفيه لعيش محترم ولكي يدخر منه، وكذلك بنى له منزلا جميلا في صفاقس، وكذلك كان يستطيع أن يوفر لولديه مصاريف الدراسة. لم يتوقع أحد من الأجانب الذين طال بهم الأمد في ليبيا أن يأتي يوم تندلع فيه ثورة على نظام العقيد القذافي. وحتى لما انتظمت أولى المظاهرات في بنغازي في فبراير من العام 11 و2000، ظن الهادي، ومثله ظن أجانب كثيرون، أن الأمر لن يعدو حد تعبير عن تذمر مجتمعي عابر، ولكن الأمور سرعان ما أخذت منحى ثورة شاملة. كان للهادي جار مصري اسمه جعفر يسكن الطابق الرابع من العمارة، حيث كان الهادي وزوجته يسكنان شقة في الطابق الثالث. لم يكن الرجلان يخوضان في أمور السياسة الليبية، بل إنهما كأجانب كثيرين يتحاشون حتى الجلوس إلى من يبحثون قضايا السياسة. يعلم الهادي أن ليبيين كثيرين كانوا مثله يخشون الخوض في أمور عديدة. كان جعفر القادم من الصعيد قليل الكلام، ولذلك لما طرق بابه في تلك الليلة، ليلة 10-11 أبريل من العام 11 و2000، لم يتمكن الهادي من إخفاء اندهاشه. وبينما ظل صامتا ينظر إليه باندهاش، بادره الجار المصري بأن استأذنه في الدخول. لم يكن لدى الهادي ما يمنعه من استقبال جاره، بدا له أن الرجل جاء يحمل هما ثقيلا. زوجته أم كلثوم نائمة، وهو يدخل إلى الصالون ألقى بنظرة إلى ساعة معلقة على الجدار، 1 صباحا. جلس جعفر الذي كان يلبس عباءة مقلمة، نظر إلى الهادي وقال له دون أن يمهد بأي كلام آخر: اسمع يا صديقي، كما ترى فإن الأحوال ساءت في هذا البلد، ولقد سمعت من يقول بأن الأجانب قد يصيرون هدفا للنظام وللثائرين عليه. ولكن حاول أن يقاطعه، غير أن المصري استرسل: لا تظن أن السنوات الطويلة التي أمضيتها هنا ستشفع لك، أنصحك كما نصحت نفسي قبل أن أطرق بابك بأن تعجل بالرحيل. لماذا؟ قلت لك أيها العزيز أن الآتي لا يبشر بخير. لم يكن للهادي أن يتجاهل نصائح جعفر الذي أبلغه بأنه راحل بعد يومين على أبعد تقدير. كانت الأجواء في بنغازي مكهربة، الاحتجاجات في تصاعد، والمواجهات أخذت منحا دمويا. بعد يومين جاء جعفر مودعا، كانت معه زوجته وابنتاه. لم يعد الهادي كما كان مترددا، فقد قرر الرحيل هو الآخر، يعلم أن الطريق إلى معبر السلوم على الحدود الليبية المصرية أسهل. الأصداء التي بدأت تتناهى إلى المهاجرين تتحدث عن عنف غير مسبوق في مدن كثيرة حول طرابلس. أبلغ عددا محدودا من أصدقائه بأنه راحل عن بنغازي، كان يظن أنه سيستطيع العودة بعد أن يهدأ الوضع. طلب منه موسى عامل المخبز أن يرافقه. كان الشاب ذو 30 ربيعا الابن الوحيد لرجل تونسي وامرأة جزائرية. كان لطيفا ومن الذين يعدهم الهادي من أصدقائه الأوفياء، ولذلك لما طلب منه أن يرحل بصحبته لم يمانع. أغلق الهادي باب شقته بعد أن حمل سيارته أشياء قدر أنه لن يستطيع الاستغناء عنها. جلست زوجته في المقعد الخلفي وتركت موسى يجلس إلى جوار زوجها. كان الوقت فجرا لما انطلقوا. قرر الهادي أن يسلك الطريق الساحلي. مروا بقامينس التي لم تكن قد استيقظت. يعلم أن سيارته التي بلغت من العمر 18 عاما قد لا تتحمل هذا السفر الطويل والمفاجئ. كان قد وضع في صندوق الأمتعة مع معدات أخرى قطع غيار لا يستبعد أن يحتاج إليها. قبل أن ترتفع الشمس ومعها درجات الحرارة كان يدفع سيارته إلى أقصى سرعة ممكنة. بعد نحو 3 ساعات كانوا على مشارف أجدابيا. الوقت ضحى. هناك حاجز وقف به بضعة شبان بالزي المدني، كانوا 3 أو 4 يحملون بنادق رشاشة. في مكان مقابل لهم سيارة رباعية الدفع، لا يعرف من هم، المهم أن يجتازوا الحاجز بسلام. أشار إليه أحدهم أن يتوقف، امتثل. جاء الرجل الذي يبدو أنه لم يحلق ذقنه منذ 3 أو 4 أيام ونظر بداخل السيارة. كانت أم كلثوم تجلس مكانها، لم ترفع إليه بصرها. من هذه؟ سأل المسلح. زوجتي. إلى أين تقصدون؟ إلى أجدابيا. أجدابيا؟ نعم، لدي أقارب هناك. ليبيون؟ لا، تونسيون. نظر إليه كمن يريد أن يتثبت من نظراته أنه لم يقل كذبا. وماذا في صندوق الأمتعة؟ أغراض تخصنا. انزل وافتح. امتثل الهادي، نزل ومضى إلى صندوق الأمتعة يفتحه. كانت به 3 حقائب، إحداها لموسى. بإمكانك أن تنصرف. عاد الهادي إلى سيارته بأسرع مما خرج منها. كانوا قد ابتعدوا عن ذلك الحاجز لما سأله موسى عمن يكون أولئك المسلحون. ضحك وقال لا أعرف. في تلك الأثناء كان الصراع يحتد في كل المدن بين أنصار القذافي والمنتفضين عليه، وبدأت تتردد أصداء عن تورط مهاجرين أجانب أفارقة خاصة في أعمال عنف وقتل. قرر الهادي التوقف لزيارة صديق قديم يسكن في أجدابيا اسمه منصور. كان يسكن في شارع المجد. يعلم أن منصور أعاد أسرته إلى تونس قبل عام مضى، وأنه كان يستعد للعودة هو الآخر. نزل من سيارته ومضى إلى باب افتقد إلى الصباغة منذ زمن. قرع الجرس ولكنه لم يتلقى ردا. لم ييأس، يحدث نفسه بأنه سيكون مؤسفا أن يعبر من أجدابيا دون اللقاء بمنصور العمودي. الصداقة بينهما تعود إلى أيام الهجرة الأولى في ليبيا. عاود قرع الجرس، ولما لم يأته رد دفع باب ما كان يفترض أن تكون حديقة في مدخل الدار ودخل. لم يكن باب السكن موصدا، دفعه فانفتح. يعرف جيدا سكن منصور. ناداه باسمه فلم يرد، تردد، تريث قليلا، ناداه مرة أخرى ثم تقدم في الممر. على اليمين باب غرفة الضيوف. لما أطل صعق على الأرض 3 جثث لرجال، تحمل وألقى بنظرة، أيقن أن صاحبه لم يكن بين 3. 2 ماتا وعيونهما مفتحة، على الجدار وعلى الأرض أثر دم، يبدو أنهم قتلوا بالرصاص. انقلب يريد الخروج، ولكنه فوجئ بمسلح ذي بنية قوية يمنعه. حاول ولكنه يعترض سبيله، لم يكلمه، سلاحه في وضع إطلاق النار وأصبعه على الزناد. لا يدري الهادي بالضبط ما الذي حدث حين اندفع هاربا، أوقع المسلح أرضا وعدا خارجا. كان يتوقع أن يطلق عليه النار. ركب سيارته وانطلق. على مدى عدة مئات من الأمتار كان يتوقع أن يعترضه مسلحون. لم يسمع زوجته وهي تسأله عما حدث، ولا سمع موسى رفيقه في الطريق وهو يحاول أن يطمئن. كانت عيناه شاخصتان لا يغفل عن الطريق، ولعله أفرط في السرعة. لما هم بولوج الطريق المتجهة إلى البريغا استوقفه مسلحون بالزي المدني. نظروا إلى من بداخل السيارة، تصاعد نبض قلبه، يتوقع أن يقبض عليه في كل لحظة، ولكن الذي يبدو رئيسهم أعطاه إشارة مواصلة طريقه. بعد مسافة عدة كيلومترات ساد خلالها صمت رهيب، سأله موسى: هل لك أن تقول لنا ما الذي حدث في منزل صديقك منصور؟ لم يكن قد تخلص من وقع الصدمة بعد. رأيت 3 رجال مقتولين في غرفة الضيوف. ماذا؟ تساءلت زوجته التي بدت وقد صدمها ما قاله. 3 جثث لرجال، لم يكن من بينهم منصور، كان هناك رجل مسلح حاول أن يمنعني من الخروج. لم يكن قد مر وقت طويل لما وقعوا على حاجز جديد لم يكن الواقفون به مدنيين، يبدو أنه الجيش الليبي. وبينما مرت السيارات التي كانت تسبقه، أمره رئيس الحاجز بالتزام اليمين والتوقف. امتثل، طلب منه وثائق السيارة ووثائقه وزوجته والجالس بجانبه موسى. لما تسلم العسكري الوثائق قال: تونسيون؟ نعم سيدي. ولما أنتم مغادرون؟ لسنا مغادرين، نريد أن نزور معارف لنا في سرت. جئتم من بنغازي؟ نعم. قل لي، ما الذي حدث أثناء مروركم بأجدابيا؟ لا شيء. في كل الأحوال ستبقون معنا حتى ندقق بعض الأمور. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى.